جزء تاني من المشكلة فكرة التعبير عن التعبير عن الغضب. دايما احنا بنقول في أثناء الغضب يجب أن يتوخى الألفاظه بتاع في كلمات. بالنسبة للبنات لو بنت قالت لبنت كلمة زي كده يبقى عادي سهلة. اتقالت لراجل لا مش سهلة. ففكرة لغة التعبير عن الغضب مشكلة. يعني الراجل يعيبه جدا انه قال حاجة ورجع فيها. هو يحس من جواه انه ده يعني ايه. الستات مش قوي يعني مش مش مش, مش مشكلة عادي. يعني ايه موضوع سهل يعني مش دل يعني ايه مش صعب قوي. مش صعب قوي. هنقول ليه مش صعب. هنقول ليه مش صعب قوي. فلو هي اتهمته اثناء الكلام قالت انت قلت لي كذا وما عملتوش. دي مش كلمة اتقالت في حوار عادي. لا دي ايه ده اتهام عظيم جدا بان انت ان انت مش قد كلمتك او ان قلت كلمه وتراجعت فيها. فالكلمه صعبه جدا بالرغم ان نفس الكلمه لو اتقالت باسلوب تاني باسلوب تاني لا تيجي سهله. لكن في كلام طريقه التعبير عن الغضب احيانا بتبقى مشكله جدا. ونفس الحكايه الرجاله احيانا احنا لو انا قلت لحد من اصدقائي قلت له اعمل 1 2 3 فقول له على فكره انت ما عملتش 1 2 3 4 اعمله لو سمحت. فهو الراجل الستات حالة اللي هي احساسها بالاتهام ان هي متهمه بالتقصير او لا يعني ايه طريقه التعبير ان هو بتحس برضه ان هو ده ايه اتهام مباشر. فكلا الطرفين التعبير مش ان هو ما يغضبش. ما فيش بني ادم ما بيغضبش. هي فكره ايه التعبير عن الغضب اللي هو ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اليهود كانت تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فتقول السلام عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وعليكم ما قلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو عارف ان هم بيشتموا وهو بس بيعرضوا في الكلام يعني بيقول كلام مش واضح. هو بيرد عليهم رد ان سلموا فعليهم سلام فان قالوا السلام عليك اللي هو الموت فيعني ايه فهو الموت خلاص. سيدة عائشة لا مش كده. في الرجال احيانا تلاقي الراجل رد فعله ايه يعني ايه مضغوط. واحد يقول له خلاص طيب ماشي. طب الستات صعب حد خلاص دخلت في موجه الغضب اقعدي طب اسكتي مش عارف. الراجل ممكن في عز غضبه يروح لافف وماشي. الستات مش ممكن. انا نادر جدا ما شفت ست ما كملتش موجه الغضب بتاعتها. نادر نادر موجه الغضب اللي هي على طول على طول على طول اللي هو ايه مفيش ما طب لغايه ما تخلص. اول ما تخلص خلاص الراجل لا ممكن خلاص في ذروه الغضب يروح لافف ماشي. لان هو ايه الغضب ده هيتحول لاشياء اخرى. الستات الغضب هيتعول لغضب لغضب لغضب لغضب يعني ايه على طول. الراجل ممكن بعد ما ينفعل ممكن بدنيا. الرجاله بقى ميالين للاداء البدني اكتر من الستات فده هيوصله ان هو يعمل حاجه مصيبه او كده. فيفضل ان هو ايه يفضل كل الناس تطلع سليمه وهو سليم واللي قدامه سليم. الستات هتاخد راحتها مع صعوبه ايقاف موجه الغضب عند النساء. طيب فأخطر إحساسين المفروض الطرفين يختاروا لغة لا تشعر الطرف الآخر بده الراجل إن هو غير أهل الثقة أو غير ناجح فيه 1 2 3 4. ده لو وصل له الإحساس ده هيبقى اللغة اللي تم استخدامها لغة سيئة جدا بالرغم هو نفس الكلام اللي هيتقال خلاص. وفي الطرف الثاني لو الستات حست إن هي بعدم الجدارة أو إن هي غير محبوبة أو غير أهل لهذه المسؤولية وبتاع ده مدمر جدا لنفسيتهم. فاللغة التي يستخدمها الطرفين يجب أن تكون مراعية لهذا. طيب